ومن مات على النفاق، النفاق الاعتقادي لا النفاق العملي، ومن مات مشركا شركا أكبر وأنت تعلم ذلك، ومن مات كافرا، هؤلاء لا يجوز أن تشك في كفرهم، ولا يجوز أن تكف عن الاعتقاد بأنه من أهل النار تصديقا لخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام.